امي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل. امي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. للقلب سعادة مع الرضا، والكون عطرة مع شدا، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري يا الودود، يا أغلى من كل الحشود، المدح في حقك قليل. أمي كلي فدا، يا دمع أحرقت العيون، أمي علي ما تهون، لكن إذا حل الملوم ما يوقف قليل وقيل. يا ناسم اللي بعدها، يا ناسم إنه يردها، تكفون يقولوا وينها، عذبت قلبي بالرحيل. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان، وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان، وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل. القلب يمي لك مشى، بالعطف والطيب انتشى، في حضنها عمري مشى، ومن حبها قلبي يمين. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان، وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار.